سنن أبي داود. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قال حدثنا قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا مسدد مسدد بن مصرهد ابن مصربل وهو من الثقات الأثبات شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا يحيى يحيى هو يحيى يحيى بن سعيد القطان يحيى هنا ويحيى بن سعيد القطان وهو من أساطير المحدثين. قال عن سفيان سفيان بن سعيد سفيان بن سعيد الثوري نحن سائق قطان يروي عن سفيان بن سعيد وسفيان بن سعيد وسفيان بن سعيد الثوري وسفيان الثوري هو من الثقات الأثبات أمير المؤمنين في الحديث. قال حدثني عبد العزيز بن رفيع نعرف قال عدي بن طايع عن عدي بن حاتم وعدي بن حاتم كما تعلمون من الصحابة الكرام لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألق عنك وثن هذا الوثن ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ قول الله جل في علا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقال ما عبدناهم من دون الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أحل لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم قالوا بلى أو قال بلى قال تلك عبادته. سأتي معك تأتي معنا في طرق قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى أو قال ومن يعصيهما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم أو قال اذهب بئس خطيب الخطيب أنت يروى قال بئس خطيب الأمة أنت بئس خطيب الأمة أنت. طب شو خمس زاوية ونبتدي بس لا لا طيب احنا نمشي بس ننتهي من هذا صبر ففي قوله هنا قال قام خطيبا فيها دلالة نعم قام خطيبا فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد. هذه فيها دلالة على كلام المفضول مع وجود الفاضل فيها دلالة على جواز كلام المفضول مع وجود الفاضل. يا لهوي ايه اللي بيحصل انا بس اقرب فين يا ماشي هتدخل لا اختلط الخير بالشر هتعمل ايه هتكتب عليه بالصوت هكذا تعال بس تعال. ففيها دلالة على كلام المفضول بوجود الفاضل وهذا يكون يعني النظر في ذلك هو اذن الفاضل للمفضول بذلك او ان المفضول يعرض العلم الذي عنده مع وجود الفاضل حتى يضبط له علمه. وهذا حدث كثير مع كثير من العلماء الذين قدموا الطلبة كما فعل مالك مع الإمام الشافعي فإن جلس واستمع ضبط له العلم فقال قام خطيبا يخطب في الناس فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد. فكل الرشد والصلاح في طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا فإن طاعة الله جل في علا نجاة وسعادة ورشاد ودلالة على العقل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي النجاة والسعادة والرشاد. قلنا بأنه قال قام خطيبا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ففيها دلالة على كلام طرح العلم من المفضول مع وجود الفاضل وقلنا هذا فيه من الفوائد الكثيرة وله نظائر أيضا ومن نظائره كما فسر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الرؤيا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكما أفتى أيضا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حين حين قام الرجل وقال قال سلم ما قتل قتيلا فله سلبه. فقام الرجل فقال من يشهد لي؟ قال للرسول صلى الله عليه وسلم أنا قتلت فلانا. قال من يشهد لك؟ فقام الذي أخذ السلب فقال له أنا أشهد لك وأنا أخذت سلبه فرضيه عن ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الله لا يعمد أسد من أسد الله ينافع عن رسول الله ويقاتل عن رسول الله فيعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. وأيضا كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنظائر لذلك كثيرة. فهذه دلالة واضحة جدا على أنه قد يطرح العلم المفضول مع وجود الفاضل، وهذا فيه ما فيه كما قلنا من الفوائد الكثيرة. فخطب وقال من يطع الله ورسوله، من يطع الله وطاعة الله تعالى فيها السداد والرشاد والفلاح والنجاح، قال ورسوله، ولا تستتم طاعة الله تعالى إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بقول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على ملازمة طاعة الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. بل المحبة أيضا لما زعم أقوام محبة الله جل في علاه فإن الله امتحنهم بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما. هنا لما قال من يطع الله ورسوله أفرد ولما جمعهما في الضمير أشعر الـ هنا لما جمعهما ما يطع الله ورسوله فإنها الإفراد هنا لم يدل على لا يوهم بالمساواة، لم يوهم بالمساواة، لأن الله تعالى قد أفرد لرسوله طاعة مستقلة، قد أفرد لرسوله طاعة مستقلة. قال الله تعالى في علاه الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، فجعل طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول، لكن جعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة. قال أطيع الله وأطيع الرسول، وقد قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وقال الله جل في علاه من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإذا وجعل له طاعة مستقلة. فلما جمعهما بالحرف أيضا لم يهم بالمساواة، وإن كان قد جعل الله له طاعة مستقلة، لكن لما قال ومن يعصيهما جمعهما في الضمير، فلما جمعهما في الضمير أوهم المساواة، فلما جمعهما في الضمير أوهم المساواة. وإيهام المساواة فيه ما فيه من الإنكار، ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم منكرا بئس خطيب الأمة أنت. لما في رواية غير هذه الرواية زاد فيها قال بئس خطيب الأمة أنت أجعلتني لله ندا. فلما أوهم المساواة كأنه جعله لله ندا. ولذلك أنت ترى في كثير من المساجد حتى في الأماكن يعني التي انتشر فيها العلم ترى يقول الله أمامه وبجانبه محمد، الله وبجانبه هكذا محمد. فهذه أيضا يعني إن قلنا بأن النطق الذي يوهم المساواة منكر، فالخط الذي يوهم المساواة منكر أيضا، فالخط الذي يوهم المساواة أيضا منكر. فلما يكتب الله محمد مقابلة له أوهم المساواة، فلا بد أن ينكر عليه بذلك. فهذا إنكار على إيهام المساواة، وهو أيضا من باب حسم المادة وسد الذريعة وحفظ جناب التوحيد. حسم المادة وأيضا سد الذريعة وحفظ جناب التوحيد. قال بئس خطيب الأمة أنت، وهذا إنكار شديد اللهجة عليه، هذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم شديد اللهجة عليه، لأنه كما قلنا أوهم المساواة، وهذه مخالفة لقضية الكون الكبرى وهي توحيد الله جل في علاه. يلا يلا وأما في الحديث الثاني فقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا وهب بن بقية، ومر علينا قبل ذلك، عن خالد، وخالد بن عبد الله ومن الثقات، قال وخالد بن عبد الله هو خالد بن عبد الله الحذاء كما قلنا الذي نافح عنه ودافع عنه الإمام العلم من أساطين المحدثين حماد بن زيد عندما دخل شعبة وقال يعني أجننت أتتكلم في خالد الحذاء، أجننت أتتكلم في خالد الحذاء، بركت يا حريص عبد العزيز بن رفيع الأسدي ثقة الحمد لله بزيت الجنة. قال وابن أخي قال عن خالد يعني الحذاء، خالد بن عبد الله اعتذر عن خالد الحذاء وقد ترجمنا الاثنين، عن أبي تميمة عن أبي المليح عن رجل وهو في قوله عن رجل، فهذا لا يضر بالسند لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول. قال عن رجل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يثبت أنه كان من الصحابة، قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت تعس الشيطان، فقال لا تقل تعس الشيطان، فقال لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، يعني فعلت ذلك بقوتي عرضها، ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب، ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. هنا الصحابي الجليل يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن خلق النبي ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع وأردف خلفه أكثر من صاحب، فقد ففي الحج أردف أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، أردفه خلفه حتى أنه قال يا رسول الله الصلاة عندما نزل يتوضأ وضوءا خفيفا قال الصلاة أمامك، وأردف خلفه الفاضل بن العباس عندما رفعت المرأة الصبي وسألت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إليها وهي تنظر إليه، يعني الفاضل ينظر إليها فأشاح بوجه الفاضل. وأردف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا معاذ بن جبل عندما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصاحب الجليل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأراد أن يردف خلفه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ورضي الله عن الجميع، فهذا من تواضع النبي ومن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق. قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فتعست دبته، قال فعثرت اعتذر فعثرت دبته، فقلت تعس الشيطان، لما عثرت تعثرت يعني تعثرت الدابة، فلما تعثرت الدابة فلما تعثرت الدابة قال تعس الشيطان، وتعس الشيطان هنا بمعنى هلك، تعس الشيطان بمعنى هلك أو سقط أو انحط أو غير ذلك، فتعس الشيطان يعني هلك الشيطان. فقال الصاحب الجليل تعس الشيطان، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وزجره عن ذلك، قال لا تقل تعس الشيطان. سبحان الله، مع أن الشيطان هو العدو اللدود لبني البشر، والحرب ما زالت مشتعلة يوم أن أمر الله جل في علاه إبليس اللعين بالسجود لآدم أبي الأنبياء فلم يسجد، وأبى واستكبر وكان من الكافرين، أبى واستكبر وكان من الكافرين، فما زالت الحرب مشتعلة مستعرة بينهم، هو عدو لدود، فأن تدعو عليه بالهلاك وتقول تعس الشيطان فهذا مطلوب، لكن لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، يعني استغفر الله فعلت ذلك بقوتي، وإن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولا يجوز. وانظر هنا لما في البابين السابقين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لمنافق يا سيد فقد أسخط الله، فكيف يكون سببا في تعاظم اللعين البئيس الذي لعنه الله جل في علاه إلى يوم الدين، وهو الشيطان الرجيم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا سمين ليتعاظم، وهو ومثل ذلك لا يتعاظم. قال: إن قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوته كذبا وزورا. قال: ولكن قل بسم الله، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. سبحان الله، لأنه يخنس، وذكر الله جل وعلا يبطره يقطعه لا يستطيعه، كما في الحديث الذي في الصحيحين أنه إذا أذن المؤذن للصلاة فر الشيطان وله ضراط، ما يستطيع أن يسمع الأذان. قال: فإن انقضى الأذان جاء يوسوس حتى قام المؤذن يقيم الصلاة، ففر له ضراط ما يستطيع أن يسمع. لذلك جاء في تفسير التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في قول الله جل في علاه: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قال: يخنس كلما ذكر الله، كلما ذكر الله جل في علاه يخنس، ما يستطيع أن يتحمل ذكر الله جل في علاه. وهنا أيضا فائدة أخرى، بأنه بذكر الله أو بتسمية الله جل في علاه يتصاغر يتضاءل، وهو الضئيل مثل الذباب. ولأن القوة هي قوة الله جل وعلا، ولأن القدرة هي قدرة الله جل في علاه، لما هيج الكفرة الفجر ومن أهل مكة ومن غيرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر فوجد الملائكة نزلت من السماء، قال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله رب العالمين. فتصاغر تصاغرا عظيما. رسالة الشيخ عمر، هذه رسالة الشيخ عمر. طيب بس نتاين جزئين من الله. فقال النبي: قل بسم الله. وهذه أيضا فيها دلالة أن حصن الإنسان من هذا الشيطان هو ذكر الله جل في علاه. حصن الإنسان من هذا الشيطان هو ذكر الله جل في علاه والاستدامة عليه، سواء بذكر القلب أو ذكر اللسان، أو ذكر القلب واللسان، سواء قولا أو فعلا أو سماعا أو سماعا فعلا كالصلاة يهرب من الشيطان بذلك وإن أسس له، وأيضا أو سماعا، ولأن السماع مطلوب، ولأن السماع مطلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود، يعني قال له: اقرأ علي القرآن. قال: اقرأ عليك وعليك انزل؟ قال: نعم، اني احب ان اسمعه من غيري. فقرأ عليه القرآن. واما الحديث الثالث والاخير في الباب، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا القعنبي بن مسلمة بن قعنب القعنبي، وقد قلنا بانه يعني هذا من اعظم الايات على الأمة الإسلامية. كان يشرب الخمر أنهارا حتى من الله عليه ورق قلبه عندما وقف لشعبة وقال له: حدثني. قال: لا أحدثك. قال: حدثني وإذا قتلتك. قال: حدثني فلان عن فلان. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تستحي فاصنع ما شئت، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فسقط السيف من يده، ثم قام بعد ذلك فاغتسل وأراد أن يجلس المجالس، فجلس مجالس مالك حتى صار أثبت الناس في مالك في موطأ مالك. عن مالك، مالك كما قال الإمام الشافعي: مالك النجم، إذا ذكر الحديث فمالك النجم. وحول الإسناد، قال حاء: وأخبرنا موسى بن إسماعيل المنقري من الثقات الأثبات. قال: أخبرنا حماد وحماد بن زايد عن صهيب بن أبي صالح. وهذه سلسلة صهيب بن أبي صالح عن أبي زكوان، فعبد الله بن زكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه، سلسلة لها مئات الأحاديث في الصحيح وفي غيره. قال: عن صهيب بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، وهي من أصح الطرق أيضا، عن أبي هريرة. أبو هريرة ومن السبعة، بل هو سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين. قال: إذا سمعت، فقال موسى: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، إذا رأيت الرجل قال هلك الناس فهو أهلكهم. قال أبو داود: إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس، يعني في أمر دينهم، فلا أرى بأسا، يعني لو وجد الناس على معصية ويصرون على المعاصي وعلى أكل الربا وأكل الحرام وغير ذلك من الوبا، فقال ذلك تحزنا قد هلك الناس فلا شيء عليه فلا شيء عليه. فإذا قال عجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذي نهي عنه، يعني المحرم الذي نهي عنه. هو تأويل ذلك في قوله إذا قال الرجل هلك الناس فلا توجيهان. التوجيه الأول أن يقول ذلك ويرى في نفسه أنه المطيع وهم الذين يفسقون، كما في حديث الرجلين من بني إسرائيل لما كان يمر على المطيع يمر على أخيه العاص يقول أقصر أقصر واتق الله، هو يقول خليني وربي، فيقول أقصر واتق الله، حتى قال له خليني وربي، قال والله لا يغفر الله لك أبدا. أنه في قوله هلك الناس فهو أهلكهم، كما قلنا التوجيه الأول أنه قال ذلك يرى في نفسه الطاعة ويرى في الآخرين المعصية فقال ذلك. هنا نقول بأنه ينزل منزلة الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قال عندما جمعهما أكنت بي عالما أكنت على مخيان قادرا عذبتك وغفرت له. فالسادق قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو أهلكهم، يعني هو حقا جعل لهم الهلاك وليس كذلك، قالها عجبا لنفسه. التوجيه الثاني وهذا فتح، التوجيه الثاني نقول قال الرجل هلك الناس فهو أهلكه، يعني هو حقا إن كانت بالضم فهو أهلكهم، يعني هو أشد هلاكا منه. بالضم في قولي فهو أهلاكهم، هلاكهم أي أكثرهم هلاكا، بل هو أولهم هلاكا. وهذه صراحة فيها ما فيها من التنبية والتأديب، أن الإنسان أولى به أن لا ينشغل عن عيوب الناس، فإن قال في الناس وبعيوبهم فإن الله يجعل له عيوبا تظهر للناس، ولذلك قال فهو أهلكهم، يعني هو أشد هلاكا منهم. ولذلك قال بعض العلماء إن فلانا إن أناسا ما كانت لهم عيوب وكانوا ينظرون لعيوب الناس يتكلمون عليها، فاستحدث لهم الناس عيوبا فتكلموا عنهم فيها. فانظر هنا، لما ينظر المرء إلى غيره بالتنقيص فهو النقص، لذلك قالوا هو يرى الجزع، يرى القضاء في عين أخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه، يرى القضاء في عين أخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه، نعوذ بالله من الخذلان. هذه الحالة الثانية. أما الحالة الثالثة، إذا قال هلك الناس لأنهم قد أقاموا البدعة وأماتوا السنة، أو قال قد هلك الناس لأنهم بعدما أطاعوا وتذوقوا حلاوة الإيمان غاصوا في المعاصي، فلا شيء في ذلك، بل هذه عبرة يعتبر بها المرء. والسعيد من وعد بغيره، السعيد من وعظ بغيره. وهذه الحالة الثالثة جائزة وإن كانت خلاف الأولى أيضا، يعني الحالة الثالثة جائزة وإن كانت خلاف الأولى. نسأل الله أن يعصمنا جميعا، ونسأل الله الهداية لنا وللناس أجمعين. الفوائد المستنبطة: الفائدة الأولى تواضع العلماء، أن السلف في مقام والآخر يخطب مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في العلماء كثرة، وقلنا تحديث المفضول بوجود الفاضل. من أخطأ علنا يجاب عنه علنا أو ينكر عليه علنا، لكن من توارى لا يصح الإعلان عليه. والنصيحة على العلماء فضيحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معاف إلا المجاهرين. أيضا من الفوائد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أردف خلفه هذا الرجل. الثالث مع الإنكار تعليم الجاهل، الفائدة التالية مع الإنكار تعليم الجاهل، فقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول تعس الشيطان، وعلمه أن يقول بسم الله. هذه تأتينا إلى الفائدة التي تليها، وهي أن الشرع إذا أغلق بابا فتح بابا آخر. من فوائد الخبر الذي يراد به الإنشاء، عليكم السلام ورحمة الله، الخبر الذي يراد به الإنشاء، وهذا من قولي وقال موسى اللي هو الراوي. إذا قال الرجل هلك الناس، هذا على سبيل الخبر الآن، مع أنه يراد به الإنشاء، وهو النهي أن يقول المرء هلك الناس، النهي عن أن يقول المرء هلك الناس. الفائدة الأخيرة الجزاء من جنس العمل، من قال هلك الناس فهو أهلك. الفائدة السابعة هي الجزاء من جنس العمل. كده انتهى فضل سنن أبي داود، انتهت. نعم، بعد لو في أسئلة تفضلوا. هات الرسالة بتاعت الشيخ أمجد قبل أن يأتي بالأسئلة. زكريا الكندهلوي وصاحب أوجز المسالك على موطأ مالك، نسأل الله جل في علاه أن يسكنه فسيح الجنات، نسأل الله في عليائه أن يجعلهم عن نبينا والصديقين والشهداء. نسأل الله جل في علاه أن يحشرنا جميعا مع معاذ بن جبل تحت راية هذه الراية العظيمة, راية العلماء. ونسأل الله تعالى أن ينشر خيره وأن يمكن لعلمه فلا تنقطع حسناته بحال من الأحوال. أسكن الله فسيح الجنات. والله هذه سلمة في الأمة, هذه سلمة في الأمة. نسأل الله جل في علاه أن يجعله في جنات ونهر, في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله المستعان, الله المستعان. الأمة الآن والله تتهاوى, الأمة الآن تتهاوى, الأمة الآن مع التراجع والاضمحلال الذي هي فيه هي تضيع الآن بموت علمائها. وإن علماءنا قالوا إذا أراد الله بأمة الهلاك أمات وأمات عالما لم يجعل له خلفا. إذا أمات الله عالما ولم يجعل له خلفا, إذا أمات عالما ولم يجعل له خلفا فقد أراد الله بهذه الأمة الهلاك والضياع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة, وقيام الساعة ذهاب الدنيا. قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزاعه من صدور العلماء, ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. ولذلك ابن عباس قال بعدما بكى على زيد بن ثابت قال تسألونني كيف ذهاب العلم, ذهاب العلم هكذا بذهاب العلماء, ذهاب العلم ذهاب العلماء. اللهم اجرنا في مصيبتنا, اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها. نسأل الله جل وعلا أن يجعل في الأمة خلفا له, وأن يجعله في عليين, وأن ينشر علمه وخيره, وأن يمكن لعلمه في القلوب, ويبقى عداد الحسنات لا يتوقف أبدا. وهذا الذي نظنه في ربنا, وأن الله جل في علاه لا يضيع عباده الذين عاشوا من أجله. الله المستعان.